أبوها قال لا يا جامعة الخرطوم يا النقاب لا تمشي جامعة مدرسة النقاب. أنا طبعا ما فهمت في الأول, قلت لها يا أبوك ده مازال كويس, أبوك ما داري تمشي قدام الأولاد بالنقاب بدون نقاب, أنت ماشي الأولاد؟ قالت لا. أبوها قال ليها إذا دار تمشي الجامعة تمص النقاب. يا أخوانا النقاب ده قول في الدين ما فيه ما ورد, في النهاية حشمة ولا ما حشمة, بغض البيت من الأولاد اللي بغطيها بريح الولد ما بشوف له حاجة بتأثر فيه, تعمل له إثارة وبعدين يمشي يفكر في النوم وهنا قلت في السرير يقلب يقول لي أحس بدي كاسر كيف وعين لي شعرها كيف وعين لي ضحكت معي كيف, ما ما ما بيعمل له أي غلغلة بتريح أولاده والشباب. وهي فينا جابت تدور بعدها ما في يا أخي الستر ده مهم أصلا قدر ما يتلقي الستر ده الستر كويس, لأن رسول الله قال لي فاطمة أي شيء أفضل للمرأة يا فاطمة؟ قالت ألا ترى رجلا ولا يراها, فضمها وقال ذرية بعضها من بعض. ألا ترى رجلا ولا شنو ولا يراها, فمعناه شنو؟ معناها ده قال ليه هذا تمشي للأولاد منبسي وشك للرجل نشوف الأولاد وشك أولاده ما عارفون جاي من ولاد السودان المختلفة. البنت نجيبة خلت الجامعة ما قالت مستقبلي, مستقبلي في الجنة مش في الجراية, مستقبلي في شيء بداخل الجنة رب العالمين في بيشوف ده بداخل الجنة, خلت الجامعة قام دي القصة. بعد ده قام ضربت لي او يعني هم مجموعه ضربوا لي, ضربوا لي الساعه 3 قلت لي بعد خلاص سنتين ما قرب في الجامعه. اولا من راى انه الجامعه ما هزاها قام جاها قال ليها ومارق الصباح قال لي والله وجاب ناس وشهدوا والله امشي اجي ما تملص النقاب وتصاف اولاد عمك امك طلقانا وانا ثاني ما اجي راجع البيت لحد يوم الدين. هي قلت لي كالاتي, قلت لي اذا كان بجوز لي وريني كم بجوز لي, والله مش كان طلق, كان طلق 20 مره ومشى على البحر انا ما عندي فيه شغله, ما ممكن انا عشان خاطره القي بنفسي للتهلكه, لكن كان في فرقه في الدين وريني والله بيت نجيضه نجاط, والله بيت نجيضه نجاط. اخوان الشدة الحمد لله جات مرقة اخيرا هاي لا شو تخلوها ما تسالوا عنه ليه يا اخي الشدة يا اخي شفت كيف؟ فعلا عن البدي في بنات آباء بيحنسون عشان يلبسوا النقاب ما جاي يلبسوا معاندة لرب العالمين. شيء عجيب والله أنا استغربت في أبو ده يا أخي ده أبو قول دين ما في رجالة ما في قول الدين ده انتهى لكن رجالة ما في يا أخي بنت تكتسب في الأولاد تقرأ جرايتها محترمة ومغطية وش رجالة ما يشوفها تقول لها مرضى وشي بنتك ما تصفح الأولاد تقول لها إلا صفح الأولاد يا اخوانا ده شو الشغل ده يقول على شنو ده ما الديوث ده الديوث ولا ما الديوث ده والله عين الديوث اعوذ بالله هذا عين الديوث ولذلك شوفوا دي نحن ينبغي ان نكون في ديننا مسؤولين ونكون جادين في استقامتنا يا اخوانا دين بتاع مزاج ما ينفع انا بعرف اباء ولد قال لي لا الفطر ما لكم مال انتوا خلوها انا لكم تستفيدوا من القصه دايركم تستفيدوا من القصه اي لكن الفطر دي ماشي يعني بينوا بان انا افتتوا لكن عموما انا لكم تستفيدوا وتستغربوا انه يا اخوانا شوف الاب اللي بيخلي بنته على مزاجه اول من سوف يندم بالعواقب هو اول من سوف يندم من خلال العواقب هو وهذا العصر عصر إثارة جنسية عصر إثارة جنسية والإشكال أنا ما بتخيل أبو يفسد بناته أو أب يفسد أولاده إخواننا فينا بيقول لي ولده سوي الرذيلة وبيقول لي بنته أزني أنت طبعا بتستغرب أي زول بيجيب فضائية جوا البيت ولا بيجيب تلفزيون ومسلسلات بيقول لي بنته المراهقة أزني وبيقول لي ولد أزني أنا عندي كده خلاصة كده لأنه أنت المسؤول وأنت الراعي في أبو لو بنت بالذاكرة يقول تعالى اتفرج المسلسل والمسلسل فيها حب قلت هي الأبو بعد ما هي تحضر المسلسل وتمشي تربط في السرير وتجيها الهناي السرير بتاع المسلسل